فضيلة الشيخ، من صلى داخل الحجر مستقبلا جدار الحجر من الداخل فما حكم صلاته أثابكم؟ الله يعينني عيد ما صحيح. الحجر فيه ستة أذرع من البيت والباقي ليس من البيت، ولذلك تستقبل جدار الحجر المقابل للمقدام تستقبل غير الكعبة. ثم ستة الأذرع هذه التي تكون من الكعبة جزء منها له شاخص وجزء منها لا شاخص له، ومن هنا لا يستقبل هذا الموضوع. ما في واحد يصلي يترك البيت اعتبار ويصلي جهة جدار الحجر، ما يصير، لأن ما في سم، ما في بارد. وإحنا ذكرنا هذا، ولذلك عبد الله بن الزبير تعليه السلف لما صلى جعل لها شاخصا للكعبة، وقلنا لو هدمت الكعبة يجعل لها شاخص حتى يصلى إلى شاخص. ومن هنا إذا صلى في الحجر يستقبل جدار البيت ويصلي إليه إذا كان نافلة، وأما فريضة فلا، لأنه إذا كان في داخل الحجر يستقبل جدارا واحدا من البيت، لأن الجدار الثاني في غير موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قريش لما تقاصر النفقة وقلت عليها النفقة تركوا من البيت. فهذا الجدار الموجود الذي فيه المرزاب ليس على سمت قواعد إبراهيم كما نص عليه عليه الصلاة والسلام، وإنما قواعد إبراهيم مقدمة ستة أذرع أو خمسة أذرع كما في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها، هي التي تركت من البيت وهي التي في داخل الحجر. فهذا الجدار لو استقبل فإنه مستقبل لما ليس من الكعبة في الأصل، وأما الذي من الكعبة الجدار الذي بين الركنين فصار كما نص جمهور العلماء يصح أن يصلي في الحجر نافلة ولا يصح أن يصلي في البيت. ومن هنا لو استقبل الحاذروان الحائط الناقص هذا الذي بجهة المجذاب وأعطى الكعبة ظهرت فتفضل لغير القبلة، فيلزمه أن يعيد لأنه لا شاخصة. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.